طب وفين قراءه مثلا الحصري ولا قراءه المنشاوي ولا قراءه فلان ولا علان؟ مسح بس الله رحمه العافيه. مش هذا، ما كناش نسمع بهذا ولا نراه ولا نشاهده. فدخل محمد بن سيب الكلبي فخرج وحفظ القران معنا، فنسيه في نفس المده اللي حفظه فيه بسرعه. هذه المشكله. وجاء لياخذ تحت القبضه فاخذ من فوق القبضه. تحصل مشاكل كده، لخبطه بتحصل. هو الشيخ حمدي يقول لك ملطش، خد بالك. هو جاي يعمل كده طبعا بحكم المساله دي، حكم ما زال على القبضه، دي مساله طويله في كتب الفقه. عرض على ابن عمر بس خلي بالك، ما توديناش بعد بس. بيقول مساله طويله، خلاص تفهمها وانت طايره يعني. ها فعمل كده، فاذا غلط غلطته، غلط غلطتين معايا ده، عورها من فوق برضه يعني، هربان من تحت ما يعورها من فوق. طيب المهم هو له ايه؟ له معرفه واقوال فين في التفسير، اما تيجي في الروايه هو متروك. ليه؟ لانه حفظه في لخبطه، عنده اوهام شديده، تخليطات، مغفطه، فاحش الغلط. طيب حطوه على جنب، حطوه على رف كده في ملف كده عند المحدثين، في ملفات فلان فاحش الغلط، خلاص خلوه ما عندش معه ولا لخبط عليك. فهذا من هذا النوع. لكن هو في باب التفسير عنده تجاوب، في ارسال شغال، في شبكه. عندكم واحد زي مر عليه اسمه ايه؟ ها سليمان بن مقاتل البلخي. اما تروح انت في تفسير ابن كثير، تفسير الطبري، تجد كثير نقولات عن من؟ سليمان بن مقاتل، أو مقاتل بن سليمان البلخي. فأيضا مقاتل بن سليمان البلخي عنده مصائب في الأسماء والصفات، عنده حاجة اسمها إيه؟ تشبيه، تجسيم، تمثيل. ها؟ لكنه في باب التفسير عنده إرسال، في تجاوب. فيؤخذ منه التفسير ما لم يكن في باب الأسماء والصفات، لأنه يشبه معنا يا إخوان. وذلك أبو حنيفة قال جاءنا من خراسان قولان خبيثان. قول جهم بالتعطيب وقول مقاتل بن سليمان البلخي بالتجسيم. معنا توحيد عرفناها. فكان مرة مقاتل بن سليمان البلخي جالس على الكرسي بيدرس، يدرس الطلاب، فقال سألوني عما تحت العرش إلى تخوم الأرض. طب ولا حد يعرفه إلا الله، ده مشكلة طويلة في ترجمته. فأراد الله عز وجل أن يعظها بسبب هذه الكلمة، بسبب العجب هذا. فدخل أعرابي وسمع الجواب ده، سمع السؤال هذا، سمع الطلب، سمع العرض هذا. فقال له أين أمعاء النملة؟ هي فين بقى؟ أمعاء النملة فين؟ هو ورا هنا ولا في الوسط ولا الشكمان ولا وين ولا فين؟ ولا عند التنكي ولا فين؟ خبر الشيخ جمال العدو مش هنا ولا ايه؟ مش طيب. فقال فلم يتكلم بحرف واحد. عند سؤال معجز، أين أعيش أمعاء النملة؟ طب وحد يعرف وفي تشريح ولا لا؟ مش عرفنا لها معه ولا ما لهاش معه، يمكن لها تكوين ثاني مش عارفينه. معنا يا اخوان. فسكت. اذا احنا الان لما نمر معنى الكلب في تفسير ابن كثير، في تفسير الطبري، هنحصل ايه؟ ده هو اصلا الكلب نفسه له تفسير مستقل. معنا يا اخوان. وكلمات مقاتل ابن سليمان مبثوثه في كتب التفسير، فتنتبه انت، انت بتقرا ليه؟ بتقرا ليه؟ قال وقال الحسن والكلبي. قالوا ايه بقى؟ الحسن هو البصري والكلبي معروف، اولئك لهم الامن في الاخره وهم مهتدون في الدنيا. جميل، تفسير حلو. قال شيخ الاسلام والذي شق عليهم اي على الصحابه

أمنت يوم أن أبعث عبادتي. نعم. قال والأمن والهدى المطلق هما الأمن في الدنيا والآخرة. الأمن الكامل، الهدى الهداية الكاملة، هذا يكون يحصل ويتحقق في الدنيا والآخرة. والهدى إلى الصراط المستقيم، فالظالم المطلق، فالظلم المطلق التام رافع للأمن والاهتداء المطلق التام. ولا يمنع أن يكون الظلم مانعا من مطلق الأمن، ولا يمنع. شوفوا كلمة الأخيرة فصل الخطاب والنزاع في هذه المسألة، لخص الكلمة الأخيرة دي. ولا يمنع، شوف، أن يكون الظلم مانعا من مطلق الأمن ومطلق الهدى. ولا يمنع أن يكون الظلم، طيب فتأمله، فالمطلق للمطلق والحصة للحصة. انتهى ملخص. يعني ولا يمنع أن يكون الظلم اللي هو إيه الكامل مانعا من مطلق الأمن. مطلق الأمن أي أصل الأمن. في فرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق. المطلق الإيمان أصل الإيمان، إيمان المطلق تمام الإيمان. طب مطلق الأمن أي أصل الأمن، مطلق الهداية أصل الهداية. فتأمله، فالمطلق المطلق والحصة للحصة، النصيب للنصيب، الجزء للجزء. انتهى ملخصا من يقول يعني من كلام ابن القيم، لا أدري فين على وجه الدقة الآن. قال في قرة العيون نقرأ يا أخوان ثم نختم إن شاء الله. قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرة. الآن الظالم لنفسه عرفنا. طيب والمقتصد الذي يأتي الواجبات ويترك المحرمات، لا يلزم أن يفعل المستحبات ولا يلزم أن لا يهرب من المكروهات. عرفنا المقتصد الذين في الآيات الأخرى هم أصحاب اليمين، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين معناه. طيب السابقون زي الآية الأخرى، والسابقون السابقون معناه. طيب هم انتوا عندكم. وبعدين ايه والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا. دول اصناف، الثلاثه دول اصناف اهل الايمان، مراتب اهل الايمان. في مرتبه عليا السابقون، في مرتبه في الوسط اهل اليمين، وفي مرتبه دون الظالم لانفسه معناه. طيب خلاف هؤلاء كفار. قال فالظالم النفس والذي خلط عملا صالحا واخر سيئا فهو تحت ايه مشيئه الله، ان شاء غفر له وان شاء اخذه بذنبه ونجاه بتوحيده من الخلود في النار. واما المقتصد والذي عمل ما اوجب الله عليه وترك ما حرم عليه فقط، وهذه حال الابرار. واما السابق فهو الذي حصل له كمال الايمان باستفراغه وسعه بطاعه الله علما وعملا، فهذا لهم الامن التام والاهتداء التام في الدنيا والاخره. فالكل للكل والحصة الحصة، لأن كمال إيمان يمنع صاحبه من المعاصي وعقوباتها، فلم يلقى ربه بذنب يعاقب به كما قال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وهذا الذي ذكرته في معنى هذه الآية هو ما قرره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ابن القيم رحمه الله في معناه، والذي دل عليه القرآن وقول أهل السنة والجماعة خلافا لأهل البدع من الخوارج والمعتزلة ونحوه. يلي هذا إن شاء الله الشرح والبيان لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، الذي فيه من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمة ألقاه إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، رواه البخاري ومسلم. إلى ذاك الحين غدا إن شاء الله في نفس الكتاب ونفس الباب بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك Thank you. Thank you.